بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها السادة الحضور الكرام، معاشر المسلمين والمسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مأوانا ومأواكم، وحشرنا نحن وإياكم جميعا في زمرة خير المرسلين، زمرة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وجعلنا وإياكم ممن يريد حوضا ويشرب منه شربة هنية طيبة مباركة لا يظمع بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، خير ما نبدأ به هذا المقام العظيم في هذه الساعة الطيبة المباركة هو صلاتنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاةً وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. معاشر الأحبة، حديثنا اليوم أيها الأحبة عن أدواء الأدواء أو أدواء الداء كما قال بعض أهل العلم، وهو سوء الخلق والأدب. وقبل ذلك أيها الأحبة، علينا أن نعلم يقينا أن من أفضل الأعمال ومن أعظم الأعمال ومن أكثر الأعمال التي تدخل العباد غدا يوم القيامة إلى الجنة هي محاسن الأخلاق. أكثر ما يدخل العباد الجنة غدا يوم القيامة، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل، قيل يا رسول الله صلى الله على سيدنا رسول الله ما أكثر ما يدخل أهل الجنة الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق، بل إن أثقل ما يوضع في الميزان غدا يوم القيامة كما قال صلوات ربي وسلامه عليه هو حسن الخلق. أكثر شيء يزن في ميزانك غدا يوم القيامة بين يدي ربك هو حسن الخلق، فأعظم الأعمال هو حسن الخلق. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أعظم الناس، كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، أكثر الناس وأعظم الناس حسن الأخلاق صلوات ربي وسلامه عليه، بل منهجه كله وطريقه وسبيله ودربه كان قائما على الأخلاق. ما أحوجنا أيها الأحبة إلى محاسن الأخلاق، وإذا أردنا أن نستبشر بحسن الخلق فعلينا أن نتأمل حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إذا أردت أن تكون حبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أقرب الناس مجلسا يوم القيامة من مجلس النبي ومن حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينبغي أن تكون ذا أخلاق حسن. في المقابل أيها الأحبة، هناك جانب مظلم لدى كثير من الناس للأسف، وتطبع عليه بعض المسلمين، وهو سوء الخلق وسوء الأدب. سوء الخلق وسوء الأدب كما قال بعض أهل العلم كما ذكرت آنفا، أدواء الداء سوء الخلق. ولذلك نجد أن سوء الخلق وسوء الأدب أيها الأحبة أول ما ظهر لدى إبليس عليه اللعنة، أساء الأدب وأساء الخلق مع الله عز وجل، ربنا عز وجل الذي خلقه وأكرمه وقربه، لكنه تكبر على أمر الله سبحانه عز وجل وعصى أمره وأساء الأدب، قال أنا خير منه. لما أمره بالسجود لآدم كان جواب إبليس عليه اللعنة أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال أسجد لمن خلقت طينا؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. أول من أساء الأدب وأساء الخلق مع الله عز وجل هو إبليس، ولذلك كل من تكبر على أمر الله سبحانه عز وجل وعصى أمر الله سبحانه عز وجل فقد أساء الأدب والخلق مع الله عز وجل. فما ينبغي لك أيها العبد إذا سمعت أمراً من أمور أو أوامر الله سبحانه عز وجل وجب عليك أن تتبع هذا المنهج حتى لا تسيء الأدب والخلق مع الله سبحانه عز وجل. في المقام الثاني أيها الأحبة، يأتي أيضاً هناك بعض الناس ممن يسيء الأدب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسيء الخلق، فما يعظم قدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يتبع سنته ولا يسير على نهجه ولا يتمثل أخلاقه، فهذا من إساءة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نهى ربنا عز وجل في القرآن الكريم عن إساءة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضرب لنا ذلك مثلا قال: ومنهم الذين يقولون ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. إذن هذه الآية أيها الأحبة نزلت في رجل من المنافقين اسمه نبتل بن الحارث، قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث عليه لعنة الله. هذا من المنافقين كان يؤذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسيء الأدب والخلق معه، كان يقول: إن محمدا صلوا على رسول الله هو أذن، أذن بمعنى يسمع، سماعة، وقال فلان السماع بمعنى كل ما سمعه صدقه، فيقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أذن أي أنه سماع كل ما يسمعه يصدقه، وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك. ولذلك من خلال هذا أيها الأحبة نهانا ربنا عز وجل أن نسيء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن إساءة الأدب أيضا أن ندعو النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا، فتقول محمد صلى الله على سيدنا رسول الله، وإنما ينبغي أن تنزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنزلة التي تليق برسولنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد حتى ربنا عز وجل في القرآن الكريم ما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا، حتى لما قال محمد قال: محمد رسول الله، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، فما ذكر باسمه مجردا بل نهانا عن ذلك، قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ما ينبغي لك أن تدعوه باسمه مجردا، هذا ليس قرينا أو صاحبا لك حتى تدعوه باسمه المجرد. هذا من إساءة الأدب والخلق مع رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك إذا أردت أن تحسن خلقك وأدبك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تعظم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تتبع سنته، وأن تسير كما ذكرنا على شمائله وأخلاقه. ثم أيها الأحبة، هناك إساءة الأدب وسوء الخلق أيضا مع أولياء الله، أولياء الله وخاصته الذين قال فيهم ربنا عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول ابن حجر العسقلاني، وقد ذكرت لكم درس الولاية هذا في سنوات مضت في هذا المسجد لما تكلمنا عن أولياء الله عز وجل، يذكر لنا العلامة ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ضوابط الولاية، يقول: ولي الله هو أو أولياء الله هم العلماء بالله المواظبون على طاعته المخلصون في عبادته. هذا هو تعريف مختصر مقتضب لولي الله عز وجل. ولذلك الولي أعطانا الله عز وجل شرطان حتى يكون الولي وليا، قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا كان مؤمنا ويتقي الله عز وجل فهو ولي. ولذلك أمرنا ربنا عز وجل أيضا ورسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نحسن الأدب مع أولياء الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، قال: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أنت عندما تؤذي وليا من أولياء الله عز وجل فالله عز وجل يتوعدك بحرب من الله عز وجل، وكفى به وعيدا من يحاربه الله عز وجل من يؤذي وليا من أولياء الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطينا إشارة عن أولياء الله عز وجل، عن صفتهم أو علامتهم، قال: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال من إذا رؤوا ذكر الله، يعني هذا هو ولي الله. إذا رأيته رأيت ملامحه، انطبع على قلبك وانصبغ على قلبك شيء من الهيبة والوقار، فإذا رأيته ذكرت الله عز وجل، دعاك ذلك إلى ذكر الله عز وجل. هذا ولي من أولياء الله عز وجل. ثم يقول ألا أخبركم بشراركم، المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. هؤلاء شرار هذه الأمة، من يمشي بالنميمة ويفسد بين الأحبة ويقذف الناس بالباطل بما ليس فيهم. فلذلك أيها الأحبة، أولياء الله عز وجل لهم مكانة خاصة، ينبغي أن تحسن الأدب معه. كل من رأيته مواظبا على الطاعة فيه علامات التوفيق والسداد والإخلاص، عليك أن تتأدب معه في حضرته. ثم أيها الأحبة، سوء الأدب والأخلاق أيضا قد يقع من بعض المسلمين وبعض الناس على العلماء والدعاة والوعاظ والأئمة، وما ينبغي للمسلم أن يسيء الأدب مع هؤلاء، لأنهم طريقك إلى الله. هؤلاء من يحملون أعباء الدعوة ويبلغون شرع الله سبحانه عز وجل، فإساءة الأدب معهم وإساءة الأخلاق هي رميهم بما ليس فيهم، اتهامهم بالباطل، تحريض الناس على التنفير من مجالسهم، والطعن فيهم والتنقيص من مقامهم. ولهذا أحذر إخواني المسلمين من الطعن في العلماء، ومن الطعن في الدعاة، ومن أهل العلم، لأن هؤلاء أيها الأحبة من طعن فيهم أو من سبهم وقدح فيهم، ومن حاول الانتقاص من قيمتهم واستصغار منزلتهم، الله سبحانه عز وجل يسلط عليه عقوبة. أنا أخبركم بهذه العقوبة، يعني أبشروا خيرا، أن كل من انتقص عالما أو قدح فيه أو رماه بباطل أو تتبع عورته أو أراد أن ينفر من مجلسه، فالله سبحانه عز وجل يرميه ببلية لا دواء له. هذه البلية يحدثنا عنها الإمام ابن حجر، أو الإمام عفوا ابن عساكر، الحافظ ابن عساكر، يقول اعلموا أو اعلم يرحمك الله أن لحوم العلماء مسمومة، وأن دعوة الله بانتهاك منتقصها وبانتهاك فاعلها معلومة، ومن سلط لسانه على العلماء بالثلب، يعني انتقص منهم وأراد أن يبين العيب فيهم، قال بلاه الله عز وجل قبل موته بموت القلب، قبل ما يموت تظهر فيه الإشارة. هذا الذي ينتقص من العلماء، هذا الذي يطعن في العلماء والدعاء الذين يدعون إلى الله عز وجل، ويحب أن يظهر العيب فيهم وينتقص من قيمتهم، ويبحث بكل السبل حسد من عند نفسه أن يظهر العيب والنقصة فيهم، يبتليه الله عز وجل بموت قلبه قبل أن يموت، قلبه يموت ويخرج من الملة والعياذ بالله عز وجل. ثم قرأ ابن عساكر هذه الآية قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لذلك احذر أخي المسلم، إذا وجدت من يطعن في عالم أو داعية، إياك أن تجلس في مجلس أو أن تحضر في مقالة أو أن تدعو إلى ذلك، حتى لا تبتلى بمثل هذه المصيبة، أعاذنا الله عز وجل وإياكم منها. ثم أيها الأحبة، أيضا هناك إساءة الأدب وإساءة الخلق مع الوالدين. نعم، هناك من يسيء إلى والديه ويسيء الخلق والأدب معهم بالإعراض عن أوامرهم أو أوامرهما عن والديك، وعدم الإحسان إليهما وعقوقهما، وعدم تأدية حقهما كما أمرك ربك وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسان. ولتعلم أنك إذا كنت باراً بوالديك فإن الله عز وجل، والجزاء من جنس العمل، يجعل أولادك يبرونك كما بررت بوالديك، أولادك يبرون، وكما عققت والديك فالجزاء أيضا من جنس العمل، نلت أيضا حظك من العقوق، أعاذنا الله عز وجل وإياكم من العقوق. إساءة الأدب أيضا وسوء الخلق أيضا مع الناس جميعا أيها الأحبة، مع الأهل، مع الجيران، مع الأقربين، ينبغي لك أن تحسن إلى الناس وأن تبتعد عن أذى الناس ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ولذلك أنا أذكر لكم أيها الأحبة، الأعجب من ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماتت امرأة، وهذه المرأة كما جاء في الحديث كانت تقوم الليل، كل ليلة تقوم وتصوم النهار، وفي رواية كان لها فضل صدقة. لما ماتت جاءوا يخبرون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل تصوم النهار تتصدق، يعني شيء جميل لها من العبادة ما لها، ولكن لديها خلل بسيط، خلل، قال تؤذي جيرانها بلسانها، تؤذي جيرانها بلسانها. فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هي في النار. تأملوا معي أيها الأحبة إلى ما يؤدي سوء الخلق وسوء الأدب مع الناس، مع الجيران، مع أهلك، مع أقربائك، رغم الصلاة والعبادة والصدقة، كل ذلك لا يغني عن العبد شيء. لذلك لما مر بجنازة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنا أذكر لكم سياق حسن الخلق وسوء الخلق ما يؤدي بصاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. سوء الخلق كل عمل تعمله، سواء كنت عابدا أو طائعا أو مجتهدا أو حافظا لكتاب الله، مهما كنت بالقدر والمنزلة التي كنت فيها، إذا كنت سيء الخلق كل عملك يحبط ويفسد. مر بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأثنى الناس عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. ومر بجنازة على نبينا صلى الله عليه وسلم فذكرها الناس بسوء، أثنوا عليها شرا، قال وجبت. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله مر بالجنازة الأولى قلت وجبت، وبالثانية وجبت، فما الذي وجبت؟ قال يا عمر الجنازة الأولى أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، والثانية ذكرتموه بسوء وجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. فالذي يكون حسن الخلق أيها الأحبة عندما يموت يتحدث الناس عنه بخير، والمسلمون شهود على أنفسهم وهم شهداء الله في الأرض، فإن كان ذا خلق حسن وجبت له الجنة، وإن كان ذا خلق سيء عندما يموت يظهر أثر ذلك فيذكره الناس بسوء ويذكرون سوء أفعاله فوجبت له النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. بل إنك أيها الحبيب صلى الله عليه رسول الله لتعجب معي عندما تسمع هذا الحديث، نعم وكفى به حديث. هذا الحديث أيها الأحبة لرجل من الأنصار، نعم رجل من الأنصار، صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الصحابي كان قد شهد بدرا، يعني هو بدري، يعني رجل من الأنصار ومن أهل بدر، وأنتم تعلمون منزلة أهل بدر. في حادثة حاطب بن أبي بلتعة لما أرسل الرسالة قبل فتح مكة، وافتضح أمر الرسالة بوحي أنزله الله عز وجل على نبيه، فأراد عمر قطع رقبة حاطب بن أبي بلتعة، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال دعه يا عمر، فلعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. يعني أهل بدر لهم مكانة متميزة، وهم المشهود لهم بالإيمان والسبق، وما ينبغي أن نقارن أهل بدر بغيرهم من المسلمين لأن لهم السابقة. فهذا البدري رجل من الأنصار كان يضرب غلاما، يعني خادما له، يضربه بالصوت وقد أغضبه، وهو يضربه النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا من هذا المشهد، فقال اعلم، يعني الرجل صحابي هذا سمع خلفه صوت يقول له اعلم، فلما التفت وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم خلفه مباشرة، وجد أن النبي قريب من هذا المشهد، كان يرى هذا المشهد من الهيبة، هيبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا تحدثت عن حسن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأملوا كيف كان حسن أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهيبة رسول الله في قلوبهم. من الهيبة سقط الصوت من يدي، الصوت سقط من يدي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقال يا رسول الله، الآن يعني أصابته هيبة وخشوع، فقال يا رسول الله هو حر لوجه الله، هو حر، يعني استدرك الخطأ مباشرة وما ترك الوقت، ما قال يا رسول الله ضربته لكذا أو كذا أو لأنه أغضبني، ولكنه قال يا رسول الله، أراد أن يكفر في الحال، قال يا رسول الله هو حر لوجه الله. فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلوا على رسول الله، إذا أعدتم الصلاة ثانية أخبرتكم صلوا على رسول الله. قال لو لم تفعل لا لفحتك النار، لو لم تفعل، لو لم أنك تعتقه لله وتكفر عن ذنبك اللحظة لدخلت النار. هذا رجل بدري من أهل بدر، لم تنفعه السابقة ولا حضوره بدر ولا منزلته ولا صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمام هذا الذنب، قال لو لم تفعل لنفحتك النار. فتأمل معي سوء الخلق أيها الأحبة، سوء الأدب، أين يؤدي بصاحبه؟ أعاذنا الله عز وجل وإياكم من سوء الأدب. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يهدينا إلى محاسن الأخلاق وأن يحسن أدبنا في كل الأحوال والأفعال والأقوال. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يهدينا سبيل الرشاد، وأن يوفقنا إلى كل خير، وأن يعصمنا من كل شر، وأن يحفظنا بما حفظ به عباده الصالحين وبما حفظ